إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم الله عز وجل في هذه الآية يخبرنا بما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم خرجوا في غزوة تبوك وغزوة تبوك هي آخر غزوة خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مات بعدها عليه الصلاة والسلام وهي كانت أصعب غزوة حضرها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لذلك وصفها ربنا جل وعلا بقوله في ساعة العسرة والعسرة مبالغة في العسر والشدة والعياذ بالله والعسر والشدة في هذه الغزوة جاء من عدة أمور الأمر الأول شدة الحر الذي خرج فيه الصحابة رضي الله عنهم الأمر الثاني طول الطريق الذي قطعه المسلمون من المدينة إلى الشام الأمر الثالث قلة الزاد والطعام مع المسلمين الأمر الرابع تخلف كثير من المنافقين عن المسلمين الأمر الخامس هو أن المسلمين خرجوا لحرب الروم والروم في هذا الوقت كانت أكبر قوة فوق ظهر الأرض فهذه الغزوة كانت غزوة شديدة صعبة جدا من أصعب وأشد الغزوات التي غزاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ من شدة عسرها وشدتها أن العشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاقبون على البعير يعني أن الرجل يمشي 9 أضعاف ما يركب يعني لو ركب البعير 1 كيلومتر 1000 متر يمشي 9 كيلومترات على قدمه في هذا الحر الشديد بلغ الأمر من شدة العسرة أن الصحابة رضي الله عنهم قل الطعام معهم حتى كان الرجلان يقتسمان التمرة الواحدة كان الرجلان يكون معهما طعامهما تمرةٌ واحدة يقتسمانها، فهذا يأكل نصفها وهذا يأكل نصفها، وهم خارجون لحرب أكبر قوةٍ فوق ظهر الأرض وهي الروم. بل وصل الأمر ببعض الصحابة أنه كان يمص نواه التمرة ويشرب عليها الماء. بلغ من عسرة وشدة هذه الغزوة أن الصحابة رضي الله عنهم نفد الماء الذي معهم، فكانوا أصابهم عطش شديد جدا حتى كادت رقاب المسلمين أن تتقطع من شدة العطش، وكانوا يجوبون الصحراء شمالاً ويميناً يبحثون عن الماء فلم يجدوا، فاشتد الأمر على الصحابة جداً. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله قد عودك الخير في دعائك، فادع الله أن يسقي المسلمين. فقال له: تحب ذلك يا أبا بكر؟ قال: نعم يا رسول الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى ربه يسأله أن يسقي المسلمين، يقول: فما أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلا وقد أظلت سحابة عظيمة عسكر المسلمين، فأمطرت ماء كثيرا فشرب الناس وشربت البهائم، وحملوا الماء في أزودتهم وأمتعتهم. كانت هذه الغزوة من أشق ومن أصعب الغزوات على رسول الله وأصحابه، لقلة الطعام وقلة الإبل التي تركب وجسارة العدو وقوته وقلة الماء مع الصحابة وطول الطريق وشدة الحر. كل هذه الأسباب اجتمعت على أصحاب رسول الله، لهذا قال ربنا جل وعلا: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي بلغ البلاء وبلغت العسرة شدتها ومنتهاها حتى كاد بعض أصحاب رسول الله يميل عن الصواب ويترك الغزو مع رسول الله لشدة الغزوة وصعوبتها. فتأمل في هذا الموقف العصيب الشديد الذي كان فيه أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم هم بعد هذه العسرة الشديدة وبعد أن كاد أن تزيغ قلوب فريق من أصحاب رسول الله لشدة الأمر وصعوبته، بعد هذا كله هم سيحاربون أقوى قوة فوق ظهر الأرض وهي الروم. فما الذي نجى الصحابة من هذه العسرة الشديدة؟ وما الذي جعلهم يذهبون إلى الشام فتهاب الروم لقاء المسلمين فيرجعوا من هناك بلا حرب ولا قتال وقد هابت الروم أن تخرج للمسلمين؟ ما الذي جعل المسلمين تهابهم أعداؤهم هذه الهيبة العظيمة رغم ما هم فيه من الشدة والعسرة؟ ما الذي جعل الصحابة ينتصرون ويرجعون منتصرين بلا حرب ولا قتال حتى تسامع الناس بقوة المسلمين وهابهم العرب والعجم بعد هذه الغزوة؟ ما الذي أجرى هذا على المسلمين؟ الله جل وعلا أكرمهم بذلك لأنهم تابوا إلى الله فصدقت توبتهم مع الله. تأمل في قول الله رب العالمين: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار فالله عز وجل صدر الكلام بالتوبة ليبين لنا أن العبد مهما بلغ في الإيمان، ومهما بلغ في الصلاح، ومهما بلغ في التقوى، فهو بحاجة إلى التوبة، ولا يزال العبد يحتاج إلى التوبة إلى أن يموت ويلقى الله رب العالمين. ولما لا؟ والله جل وعلا يقول: لقد تاب الله على النبي فأكمل ولد آدم إيمانا، وأعظم ولد آدم طاعة، وأكثر ولد آدم عبادة لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من ذكر بالتوبة في الآية، فقال جل وعلا: لقد تاب الله على النبي. وهذا لا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت منه الخطايا أو الآثام، ولكن المقصود بهذا هو التنبيه أن كل عبد مهما عظم إيمانه ومهما كمل يقينه فهو بحاجة إلى التوبة، وهو مقصر في حق الله رب العالمين، مهما عمل ومهما فعل فهو مقصر في حق ربه جل وعلا. فإياك أن تحدثك نفسك أنك فعلت ما عليك وأديت الذي يجب عليك وأنك ما قصرت في حق الله، إياك من هذا. فسيد ولد آدم طرًا قال له ربه: لقد تاب الله على النبي. إياك أن تتصور أنك ما قصرت في حق الله، بل أنت وأنا والمسلمون جميعًا مقصرون في حق الله رب العالمين، كلنا بلا استثناء مقصرون في حق الله وبحاجة إلى التوبة إلى الله رب العالمين. فهذا الدرس الأول. إياك أن تظن أنك أديت كل الذي عليك وأنك ما قصرت في شيء في حق الله، إياك أن تظن هذا. أما الدرس الثاني في هذه الآية المباركة الجليلة هو أن الصحابة رضي الله عنهم رغم ما تحملوه في هذه الغزوة من الشدة والعناء وبذل الجهد والتعب، رغم هذا العمل الجليل العظيم، إلا أنهم بحاجة إلى التوبة. رغم أنهم خرجوا في أشد أوقات العام حرًا، خرجوا وقد قل الزاد في أيديهم حتى كان الرجلان يقتسمان التمرة فيما بينهم، خرجوا في قلة الماء حتى أصابهم العطش الشديد، حتى كادت الرقاب أن تتقطع من شدة العطش، حتى أنهم من عظم البلاء ومن عظم الشدة كادت تزيغ القلوب المؤمنة. ورغم هذا، ورغم هذا التحمل وهذا الإيمان وهذا اليقين في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم بحاجة إلى التوبة. تأمل في هذا مليًا، فمهما فعلت من خير ومهما قدمت من معروف فأنت بحاجة أن تتوب إلى الله. مما نستفيده من هذه الآية الجليلة أن هذا الدين ينصر بالرجال، هذا الدين ينصر بالرجال الذين يتحملون الأهوال ويتحملون المشاق ويحملون على عواتقهم عبئًا ثقيلًا صعبًا، لأجله يفارقون الأهل والأوطان والراحة والسكون ولذيذ الطعام والشراب ومعافسة الأولاد والأهل والنساء، يفارقون هذا كله نصرةً لله ولرسوله. بأمثال هؤلاء تنصر الأديان، بأمثال هؤلاء تقام الأمم وتبنى الحضارات، أما أهل اللهو واللعب والدعة والراحة فمثل هؤلاء لا تبنى بهم أوطان ولا تنصر بهم أديان، إنما الأديان والأوطان تبنى وتنصر بالرجال الذين لا يهابون الأهوال مهما كانت عظيمة، ولا يخافون المشاق مهما كانت كبيرة جليلة. هؤلاء هم الذين يخلد الله جل وعلا ذكرهم في العالمين، ويبقي الله جل وعلا لهم في الأمة الذكر الحسن الجميل من أجل ما عانوه وما بذلوه طاعة لله. فالأمة إلى يوم الناس هذا لا تزال تذكر أحمد والبخاري ومالك والشافعي وأئمة الدين جميعا، وهم ماتوا منذ ما يزيد على 1000 عام، ولكن لا تزال الأمة تذكرهم بالثناء الجميل والذكر الحسن من أجل ما بذلوه طاعة لله رب العالمين. الأمة لا تزال تذكر إلى اليوم صلاح الدين الأيوبي ونور الدين محمود زنكي والظاهر بيبرس وأمثال هؤلاء القادة العظام الذين نصروا الدين ونصروا الأمة ونصروا الإسلام العظيم. فالأمم تبنى على أكتاف أمثال هؤلاء الرجال، بهم يعلي الله عز وجل كلمته وينصر الله دينه ويرفع الله جل وعلا المسلمين. هؤلاء هم الذين ينبغي أن يقتدى بهم وأن يحتذى بهم وأن ينظر الشباب إليهم نظر الإجلال والإكبار، لا هذا اللاعب أو ذاك، ولا هذا الممثل أو ذاك، فإن هؤلاء يهدمون الأمم لا يبنونها، إنما الذي يبني الأمم هم هؤلاء الأبطال الذين اختارهم الله واصطفاهم لنصرة دينه وعباده. فتتعلم من هذه الآية أن الدين لا ينصر إلا بهؤلاء الرجال، وأن الأوطان لا تبنى إلا بهؤلاء الرجال الذين فارقوا أسباب الراحة طاعة لله رب العالمين وطلبا لرضاه ونصرة لدينه. فهنيئا لهم ما لهم عند الله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله جل وعلا به الأمة وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا لهذه الغزوة، غزوة تبوك، في هذا الحر الشديد وقلة الظهر، قلة الإبل وقلة الطعام والماء وقوة العدو وجسارته، ورغم هذا خرجوا وأطاعوا رسول الله. وتأمل في تشريف الله جل وعلا للمهاجرين والأنصار بقوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه. فأشرف ما يوصف به المؤمن أنه متبع لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، لأن أكبر نعم الله تعالى علينا هي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال ربنا جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. فالله جل وعلا بين لنا أن أعظم ما من أي أنعم علينا به هو بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم ما يوصف به المؤمن هو اتباعه ظاهرًا وباطنًا لرسول الله. فتأمل في هذا التشريف: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ماذا؟ في الخروج إلى غزوة تبوك، رغم قلة الزاد، رغم قلة الماء، رغم قلة الإبل، رغم شدة الحر، رغم طول الطريق، رغم قوة العدو. فرغم هذه الأسباب كلها ورغم شدتها وصعوبتها، إلا أنهم اتبعوا رسول الله واقتدوا به صلى الله عليه وسلم، وخرجوا فيما خرج، وفعلوا ما فعل، وتأسوا به صلى الله عليه وسلم، وخرجوا معه، وتحملوا هذه المشقة العظيمة، وتحملوا هذا العبء الشديد الصعب. ومن عجيب أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك ترى هذا الإيمان في الرجال والنساء على حد سواء، فما ترى امرأة من نساء المسلمين تقول لزوجها: أتخرج مع رسول الله في حر شديد وقلة زاد وقلة ظهر، قلة إبل وقلة ماء؟ ما قالت هذا امرأة، بل نساء المسلمين كن يشجعن أزواجهم على الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج زوجها، ويخرج ولدها، ويخرج أبوها، ويخرج أخوها، الكل يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يستشهد جميعا، وقد يستشهد بعضهم، والمرأة مؤمنة صابرة على قضاء الله. لا تشجع زوجها على النكول والنكوص عن اتباع رسول الله، إنما تشجعه وتدفعه إلى اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشجعه وتدفعه إلى المضي قدماً والسبق في اتباع رسول الله وفي طاعة أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا لا عجب أن ترى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم رجالاً ونساء، وجعلهم الله سادات خلقه بعد الأنبياء والرسل رجالاً ونساء. بمثل هؤلاء تقام الأمم، وتنصر البلاد، وتقام الدول، وينصر دين الله رب العالمين. أما إذا رأيت الرجل أو المرأة يبحثان، يجهدان جهدهما بحثاً عن أسباب الراحة والدعة، فاعلم أن هذه الأمة بينها وبين أن تنصر مفاوز وقفار. اعلم يقيناً أن الأمة التي تحب الشهادة وتحرص على بذل الجهد وطاعة الله هي الخليقة أن تنصر من الله رب العالمين، لأن النصر لا يأتي إلا من الله، كما قال جل وعلا: إنما النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فينبغي لنا أن نتعلم هذا الدرس الجليل العظيم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المسلمين. إنها من أكثر الأوقات التي يحتاج فيها المسلمون إلى التوبة وإلى طاعة الله وإلى توطين أنفسهم على البذل والعطاء في سبيل الله. وهذا الوقت الذي تكالبت على الأمة فيه أعداء الدين وصار تكالبهم على المسلمين بيناً ظاهراً لا يمكنه إلا من أعمى الله جل وعلا بصره، هذا بين واضح. ومثل هذا التكالب على المسلمين لا يدفع إلا بطاعة الله واتباع رسوله، ثم بما يبذل من أبناء الأمة المخلصين من الجهد والتعب والعناء في سبيل الذود عن الأمة وحمايتها. أما أن نركن إلى الراحة وإلى الدعاء، أن نأكل حتى نملأ بطوننا طعاماً ولا نأكل إلا من أشهى الطعام، ولا نلبس إلا أحسن الثياب، وننام حتى نشبع نوماً كما نشبع طعاماً، فهذا لا تنصر به أمة ولا ترفع به ملة. فينبغي للشباب أن يتعلموا وأن يتأسوا بأصحاب رسول الله. إن لم تتأسوا بهم في هذا الوقت فمتى تكون الأسوة بأصحاب رسول الله؟ ولله در القائل: هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، جئني بمثل أصحاب رسول الله في صبرهم وإيمانهم واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة جاوز 60 عاماً، والصديق كان فيها ابن 60 عاماً رضي الله عنه، وجل الصحابة في هذه الغزوة كانوا تعدوا 40 عاماً، وهم صابرون صامدون صادقون متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون الكسل ولا يعرفون التواني ولا يعرفون الدعة والراحة في سبيل إرضاء الله واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، ينبغي للعبد أن يتوب إلى الله، فإن التوبة من أعظم أسباب النصر. لهذا صدر الله الآية بقوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فتوبتك إلى الله من حرام تقع فيه أو من واجب تقصر فيه من أعظم أسباب نصرتك في نفسك ونصرة الأمة المسلمة. ثم عليك بعد ذلك أن تجد وتجتهد في عمل الخير وفي طاعة الله رب العالمين، فإن هذا من أعظم أسباب نصرة هذه الأمة التي تكالب عليها أعداؤها. وأعداء المسلمين لم يبق لهم أمة قوية إلا مصر، هي التي بقت الآن. فكل أمة قوية دمروها وأفسدوها وأوقعوا فيها ما أوقعوا من قتل وتدمير، ولم تبق إلا مصر. فأدركوها بطاعة الله، أدركوها بالإيمان بالله والتوبة إلى الله، أدركوها بالتلاحم والاصطفاف والحرص على أمن بلدكم وسلامته، أدركوها قبل أن يسلب أمنها منكم، أدركوها قبل أن تصير إلى ما صار إليه غيرها. فنحن لسنا أعز على الله من الأمم حولنا إلا إذا أطعناه واتبعنا نبيه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا المسؤول أن يحفظ مصر وبلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين. اللهم لا تمكن من بلادنا أعداء دينك يا رب العالمين، لا تمكن من بلادنا أعداء دينك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعلها قويةً عزيزةً، صلبةً منيعةً على عدوك وعدوها يا رب العالمين، على عدوك وعدوها يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا، احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم اربط على قلوبهم وسدد رماياتهم، اربط على قلوبهم وسدد رماياتهم، ووفق آراء قادتهم، واقذف الرعب في قلوب يهود منهم، واقذف الرعب في قلوب يهود منهم. اللهم انصر غزة وبلاد المسلمين، اللهم انصر غزة وبلاد المسلمين. اللهم داوي مرضاهم واشف جرحاهم وتقبل شهداهم، وانتصر لهم يا قوي يا متين، انتصر لهم يا قوي يا متين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، عليك بعدوك وعدوهم، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم إنهم قد أصابهم من الأذى ما لا يشكى إلا لك، اللهم إنهم قد أصابهم من الأذى ما لا يشكى إلا لك، فاللهم اكشف غمتهم برحمتك، اكشف غمتهم برحمتك، اكشف غمتهم برحمتك، أرنا في أعداء دينك آياتك. اللهم اشف منهم صدورنا، اشف منهم صدورنا، أرنا فيهم آياتك يا رب العالمين. اللهم دمر قواهم وفرق جمعهم، واجعل بأسهم بينهم، واجعل بأسهم بينهم، واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج همومنا وهموم المسلمين، وأعنا على مرضاتك يا رب العالمين، أعنا على مرضاتك يا رب العالمين، أعنا على مرضاتك يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، انصرنا على من بغى علينا، انصرنا على من بغى علينا، انصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم أصلح أولادنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأحسن بين يديك يوم لقائك عاقبتنا. اللهم أحسن عاقبتنا، وتوفنا وأنت راض عنا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.